الراديو 90 هواها مصر. إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا لسه كل شوية بنخوض تجارب حقيقية من على لسان أشخاص مروا بيها، تجارب لقصص حدثت بالفعل. ولما تكون القصص متعلقة بالتجارب مع الجن يبقى نسمعها. أشخاص البعض قالوا إن هم شافوا، والبعض التانيين قالوا إن هم سمعوا، والبعض الآخر قال حس واستشعر تجربة كاملة من حضور الجن. ودايما في التجارب دي بنقول العهدة على الراوي. والبداية قصة حقيقية حصلت لأحمد من الجزائر. بيقول لما كنت في المرحلة الثانوية كان في مدرسة داخلي عندنا كبيرة. المدرسة كانت معروفة بقصة شهيرة جدا حصلت فيها، وهي ان واحد من المديرين اللي كانوا موجودين القدام او الموجودين القدام في المدرسة انتحر شنقا، والسبب اتقال اكتر من سبب. اتقال انه اتعرض لتجربة يعني اساءت لسمعته، ويعني شبه فضيحة قدام الطلبة، فقرر الانتحار. بعد الحادث ده المدرسة قفلت المبنى كله اللي انتحر فيه هذا الرجل. ولكن في السنة اللي دخل فيها الراوي اللي بيحكي القصة احمد من الجزائر، كانت المدرسة قررت انها ترجع تستخدم المبنى ده مرة اخرى لزيادة اعداد الطلاب. رجعوا الطلبة اللي في القسم الداخلي باتوا في هذا المكان. صاحب الحكاية بيقول في يوم كان عايز يدخل الحمام، جمع عشان ياخد شاور، جمع اللبس بتاعه ودخل الحمام. وأول ما بدأ في الاستحمام سمع خبطات متتالية على أبواب الحمامات بالتوالي، وكأن في حد ماشي بسرعة بيخبط على أبواب الحمامات باب ورا التاني. بيقول بعدها الشبابيك اللي كان ارتفاعها بيصل لأكتر من 10 متر بدأت برضو يكون عليها نفس الخبطات المتتالية. بيقول ما استحملتش الاستماع لده، ولبست هدومي بسرعة وخرجت من الحمام بجري، ما حكيتش اللي حصل، خفت يتريقوا عليا، سبت بعض الملابس ليا جوه الحمام وكنت خايف حتى أدخل أجيبها. قررت بعد كده أقول اللي حصل لاتنين من زمايلي المقربين، ودخلنا يعني ما فيش كان أقل من ساعة، وقالوا لي تعالى. قلتهم لسه ليا باقي هدوم جوه هدخل أجيبها. الحقيقة أن أنا أول ما دخلت هما معايا سمعت تاني نفس الخبطات، واتفتحت كل حنفيات الحواض الحمام، وكانوا الاتنين موجودين وشايفين. يعني أنا مش واهم ولا بكذب، الكلام ده حصل بالفعل. لكني لحد يومنا هذا فاكر كل التفاصيل اللي حصلت بكل تفصيلة، وما بقدرش أنساها لحد دلوقتي. لكن الغريب إن أنا بعد كده بقت عندي مشكلة كبيرة في وجودي في الحمام، وخصوصا بالليل. مجرد ما بدخل الحمام لازم أحس إن في حد موجود، وأنا واقف قدام حوض المراية دايما حاسس إن في حد ورايا. كان آخرها مرة كنت واقف في الحمام ولاحظت إن في سيدة من مرآة الحمام بتنظر لي من الجانب الآخر، ومن الجزائر إلى تونس. سيدة مقيمة في لندن بتقول كنت بشتغل في شركة أجنبية للسياحة، أجرت شقة في الدور الأخير في إحدى العمارات القريبة من منطقة شغلي. المكان هايل وفيه كل المواصفات اللي أنا عاوزاها. بطبيعة شغلي كنت بخرج بدري وارجع بالليل متأخر، حوالي 11 ونص. ما كانش عندي فرصة اتعرف على حد من الجيران سكان المكان اللي انا فيه، بعد أسبوع تقريبا من إقامتي في المكان كنت راجع من الشغل، كانت الساعة 11 بالليل وكنت تعبانة جدا. كنت طالع على السلم وبحلم إمتى هدخل أنام فورا، لكن وأنا طالع على السلم شفت طفلة واقفة. الطفلة كانت واقفة بتشير على دور بعد الدور اللي أنا كنت لسه هطلعه، واقف على جزء من السلم وبتشير لفوق. كانت طفلة جميلة، شعرها أصفر، شكلها بريء جدا. قربت منها، ما تكلمتش، حاولت أتفاهم أتكلم معها، ما فيش. كل اللي كانت عاملاها بتشاور لفوق. عديت من جنبها وفوتها وخلاص، قلت مش هركز مع ده كتير. لكني لما طلعت كملت باقي الدرج بتاع السلم ووصلت للمكان اللي هي كانت بتشاور عليه، شفت فتاة بنت أنسة لابسة فستان فرح أبيض وقاعدة على السلم في نفس المكان اللي كانت الطفلة بتشير لي، وده نفس الدور اللي أنا ساكنة فيه، وكأنها في انتظار حد. المنظر كان غريب، لبسها وقعدتها والطفلة اللي قبلها كانت كأنها مش واخدة بالها مني. أول ما بدأت أقرب انتبهت لوجودي وقامت بسرعة وكملت جري على السلم واختفت. لكني سمعت صوت الشقة اللي قدامي، باب الشقة اللي قدامي بيتقفل. هل هي دخلت وانا مش واخده بالي؟ مش عارفه. لما دخلت ال شقتي مفيش دقايق وانا في الاوضه بتاعتي سمعت خبط على باب الشقه. فتحت الباب ما لقيتش حد. قفلت الباب ودخلت الباب، خبط تاني. فتحت الباب ولكني كنت مقفله الترباس اللي بسلسله ده علشان اتاكد، لكني شفتها. عينيها كانت في عينيا، ما بتتكلمش، لكنها بتبص لي بصه في منتهى الفزع والرعب. حاولت اقفل ازق الباب، كانت بتزقه من بتزقه مش عايزه نقفل الباب. حاولت اكتر من مره ازق من عندي الباب ولكن مفيش فايده، لحد ما قدرت اتمكنت في الاخر وزقيت الباب وقفلته. سمعت من ورا الباب صوت ما اقدرش اوصفه غير انه صوت حاجه غير بشرية على الإطلاق. بنكمل معاكم القصة، والقصة دي حدثت بالفعل. بتقول بعدها سمعت صوت موسيقى صاخب جاي من الشقة اللي قدامي، حطيت قطن في وداني ونمت. تاني يوم وانا راجع من الشغل اتكرر نفس المشهد، شفت الطفلة بتشير لنفس الست او نفس المكان اللي موجود فيه البنت الكبيرة. ما كانش في بالي ان ده شيء ممكن يكون خارق للطبيعة او شيء من الجن او خلافه، لكني كنت خايفة. وصلت للبنت التانية اللي لابسة فستان الفرح وقاعدة على السلم، لكنها ما كانتش قاعدة لوحدها المرة دي، كان معها سيدة عجوزة تجلس بجوارها. اللي كان بيحصل بالظبط ان البنت كانت منهارة في العياط والست اللي جنبها بتحاول تهديها. قلت لما قربها هتقوم زي ما قامت امبارح، لكنها ما قامتش. الست العجوزة اللي كانت موجودة قامت وقفت وقالت لي انت انتقلتي، طبعا الحوار كان بالانجليش، وبتقول لها انت انتقلتي، بتقول لي انت نقلتي لهنا جديد، اسمك ايه؟ انا اسمي اماندا وبنتي اسمها سيسيليا. قلت لها انا حاولت اتكلم مع بنتك امبارح لكنها كانت بتعمل حاجات غريبة. البنت قامت ومسكت ايد امها وقالت لها ما تتكلميش، وخدتها ودخلوا الشقة. دخلت الشقة بتاعتي وقفلت، وانا داخلة اوضة النوم بتاعتي وفي الازاز بيطل على المباني اللي حواليا وفي اضاءات، لكن شفت انعكاس وش الام في ازاز اوضتي. نورت النور بسرعة لكني ما شفتش حاجة. الباب خبط، فتحت الباب لقيت الاتنين واقفين. حاولت اخبي خوفي وتوتري، لقيتها بتقولي، الام بتقولي انا جاي اعزمك تشربي الشاي معانا. دخلت فعلا الشقة معاهم وقلت لهم انا بس صوت الموسيقى العالي. قالت لي معلش سيسيليا بنتي بتحب تشغل الموسيقى بصوت صاخب، مش هنكرر ده تاني. شربت الشاي وطول ما انا قاعدة عمالة اتأمل في الشقة يمين وشمال. شقة اثاثها قديم ومختلف عن الاثاث الموجود حاليا. حاولت اتفهم او افهم منهم ايه القصة، ولكن حسيت ان البنت مش عايزة والدتها تحكي، برغم ان والدتها كان عندها استعداد تحكي. اليوم الثالث ما شفتش حد على السلم. لكن باب شقتي خبط وسمعت صوت واحدة بتصرخ من خلف الباب بتاعي. فتحت الباب لقيت الطفلة الصغيرة واقفة وبتشاور لي على الشقة وكأنها بتقول لي الحقيها أو الحقيهم في الشقة. بصراحة قفلت الباب وخفت. بدأت كل مرايات الشقة وكل الإزاز اللي عندي في الشقة يتكسر ورا بعضه. قررت ان انا هروح اشوف في ايه، طالما هما في حد بيصرخ وكان يعني حد بيستغيث ممكن يكون حاجه اقدر اعملها. فضلت اخبط على الباب ورن الجرس، محدش فتح لي، وانادي باساميهم محدش بيرد. تاني يوم الصبح وانا رايح الشغل قابلت حارس العماره وسالته، قلت له هو اللي عايز يكلم السيدة أماندا يعني يوصل لها ازاي؟ قال لي أماندا مين؟ قلت له أماندا وسيسيليا، هو ايه اللي حصل لهم؟ قال لي ايه ده، هو انت تعرفيهم؟ قلت له اه. لكن كانت الصدمة إن عرفت إن سيسيليا ماتت يوم زفافها. وبعد دفنها بيوم العيلة كلها، الأم والطفلة، هما كانت أم وطفلة والبنت الكبيرة، راحوا يزوروها في المقابر ومرجعوش. والناس بدأت تدور عليهم أكتر من مرة لكن ما لهمش أي أثر، لحد ما تم الإبلاغ إن في جثة لأم وطفلة صغيرة ملقاة في إحدى الحدائق. الحديقة دي كانت بجوار المقابر. الطب الشرعي ما أثبتش طريقة الوفاة غير إنها هبوط حاد في الدورة الدموية اتعرضت ليه الأم والطفلة في نفس الوقت، ومن وقتها والشقة فاضية ومحدش فكر يسكن فيها. أصريت على حارس العمارة، قلت له أرجوك افتح لي الشقة عايز أشوفها من جوه. ولما فتح لي الشقة فعلا كان نفس الأثاث والعفش اللي أنا شفته بالنص بالظبط، نفس الشقة اللي شربت فيها شاي الله أعلم كان إيه، نفس الموسيقى اللي كانت بتطلع من الشقة اللي مصدرها إيه برضو معرفش. أنا رحت لأطباء نفسيين كتير ودخلت مصحة نفسية لفترة، كل الدكاترة كان تشخيصهم واحد إن أنا مريضة نفسية وعندي نوع من التهيؤات، في ما عدا طبيب واحد قال لي انت عندك حاجة اسمها التخاطر مع الأموات، ودي قدرة مش عند أي حد، لو قدرتي تستغليها كويس وتتدربي عليها هتقدري تشوفي الأموات أو الأرواح وتتواصلي معهم. طبعا أنا رفضت التفسير ده وكان مرفوض شكلا وموضوعا ومش عايزة أخوض فيه ولا أتكلم فيه، لكن واضح إن التفسير ده هو اللي كان بيدور عليا مش أنا اللي بدور عليه. أنا فعلا من وقتها بشوف أموات وبحس بوفاة ناس قريبين من حواليا قبل موتهم، لكن أصعب حاجة الأشكال اللي أنا بشوفها كل يوم بالليل. ومن الجزائر للعراق، صاحبة التجربة رفضت ذكر اسمها واكتفت بحرف اللي هو حرف لام. بتقول حصل وأنا صغيرة في بيتنا القديم، كان عندي 9 سنين، وفي ليلة من ليالي الصيف الحارة كنت بحاول أنام ولسه عناية هتروح في النوم، حسيت بحد بيخبطني على ظهري. كنت نايمة على جنبي والحد ده كأنه نايم خلفي أو ورايا. اتلفت بتلقائية شفت 6 عجوزة شعرها أبيض مجعد وبتضحك. فضلت أضغط على عينيا علشان أغمضها وفتحها علشان أشوفها ده حلم ولا حقيقة، وبتكلم في حاجة وقتها كنت طفلة، فموضوع خوفي مش بالشكل اللي ممكن أخافه وأنا كبيرة، لكن شكلها وشخص غريب عن الموجودين في البيت يخوفني. تاني يوم كنت ناوي أحكي في البيت لكني ما حكيتش، لكن اللي حصل إن لقيت أختي اللي عندها 12 سنة لما شافتني قاعدة على الفطار ما بتكلمش وخايفة قربت مني وقالت لي شفتيها؟ شفتي الست العجوزة صح؟ شفتيها واقفة جنب السرير صح؟ وابتسمت أو ضحكت لك صح؟ أنا وأختي شفنا الست بنفس التفاصيل وفي ليلتين مختلفتين. فضلت تطاردنا لمدة مش قليلة، ولحد ما كبرت لا أنا حكيت ولا أختي حكت. التجربة اللي بعد كده تجربة من الإمارات، صاحب التجربة بيقول بيتنا مسكون بالجن وأعترف بذلك وأنا أعلم ذلك جميعا وأنا أعرف ذلك منذ صغري. أمي كانت زمان متعودة تشغل بخور وتعمل تلف بيه في البيت كله يوميا بعد صلاة المغرب، بطلت العادة دي دلوقتي بعد ما حصل حاجة خلتها تبطل. أمي في يوم وهي بترقي البيت بالبخور وبتقول الرقية الشرعية مع البخور، اتفاجأت في حد ضربها على وشها بالألم. حتى حست كأن في حد واقف قدامها وهي مش شايفاه هو اللي ضربها. فضلت مصدومة وتوقف لسانها عن النطق وما قدرتش تتحرك وفضلت واقفة زي المشلولة. كل اللي قدرت تعمله بعدها بمدة صرخت، فضلت تصرخ تصرخ تصرخ، وأول ما البيت كله جاء عليها وقعت في الأرض. أحد المشايخ قال لها ده جن متضايق من الرقعة من الرقية الشرعية، لأنك بتقريها بعد المغرب وانت مشغلة البخور وده بيضايقهم جدا، انت كده بتعتدي على وقتهم، ابعدي عن هذا الوقت تماما. إشعال البخور من الأشياء الطاردة والمنفرة ليهم. كنت عارف ان في البيت جن من وانا صغير ومتقبل الموضوع وبسمعه في الاول كنوع من الهزار، لكن بعد كده فعلا حسيت وتأكدت بوجوده. كنت بحس بيهم بيشدوا الغطا من عليا وانا نايم، كنت بسمع اصواتهم كل يوم بالليل، كنت بسمع اصوات حاجات بتقع من مكانها، اصوات الادراج في الاوضه بتتفتح وتتقفل، مش اوضتي لوحدي اوضنا كلنا، اصوات خربشه على الحيطه. لكن في مره سمعت صوت من الحمام، ما جرؤتش ان انا اقوم، لكن هم بداوا يظهروا لي، كنت بشوفهم في المرايه في انعكاس المرايه في اوضتي، خيالات سودا طويله وقصيره. بقيت اسمع اصوات كان في حد اتكعبل وبيقع على الارض، بقيت اشوفهم واقفين عند باب الاوضه وانا نايم، بقيت احس ان المرايه ليها دخل في الموضوع. جربت ان انا اغطي المرايه وفي الليله دي فعلا ما سمعتش اي حاجه ولا شفت اي حاجه طبعا. لكن اليوم التاني غطيت المرايه لكن لقيت القماشه بتطير من عندي. في احد الايام صحيت من النوم لقيت نقط سودا على ايدي بتكون كلام غير مفهوم. وقتها اهلي ودوني لشيخ معالج وقالوا لي انت غبت عن الوعي 3 ساعات تقريبا. انا مش فاكر حاجة من اللي بيقولوه. لما فقت حسيت ان في جبل انزاح من على صدري وكل اللي كنت بشوفه وبسمعه اختفى تماما. الموضوع خد سنة او سنتين ولكنهم عادوا للظهور مرة اخرى ليا، وظهرت على ايدي نفس النقط السوداء. رجعت اسمعهم تاني واشوفهم تاني. في يوم وانا نايم سمعت صوت عود كبريت بيتولع تحت السرير، صوت توليع عود كبريت بالظبط. تجاهلت الصوت لكني بصيت في الضلمة على الحيطة، لقيت انعكاس ضوء احمر زي النار على الحيطة، وده معناه ان في عود كبريت ولع فعلا تحت السرير. شوية والنور أو انعكاس النار اتطفى، بعدها رجع ولع تاني، وحجم انعكاس النور أو النار على الحيطة كبر، وبدأت أشوف خيال أسود صغير بيظهر على الحيطة وبيكبر بيكبر لحد ما ملى الحيطة كلها. كان بالظبط جسد شبيه بالإنسان، لكن كان ليه قرنين وكان جسمه أعرض مننا شوية وأطول مننا بكتير. عندي مشكلة أن أنا الصلاة تقيلة على قلبي والاستغفار تقيل، وبحس أن أنا لما بعمل ده أنا ببقى تعبان ومجهد ومش قادر أقرب من ربنا. لكن بالتزامي أكتر وأكثر من جلسة علاج بدأ الموضوع يتحجم ويقل عن الأول. حاجة جواي بتقولي لكن معرفش مصدرها ايه، ان اللي موجود تحت السرير هو طفل من الجن بيحاول يمزحني. لما قلت للشيخ ده قال لي ممكن قرينك هو اللي يكون وصلك المعلومة دي علشان يريحك ويعرفك ايه اللي بيحصل. عين من المملكة العربية السعودية بتقول: من وقت ما اتنقلنا لبيتنا الجديد في الرياض من 4 سنين وانا حياتي اتقلبت لدرجة ان انا بقيت اصحى من النوم اجري في البيت واهلي بقوا يقولوا عليا المجنونة. هحكي لكم بس كام حاجة من اللي حصلوا لي ويحكموا انا مجنونة ولا لا. من 6 شهور جدتي توفت، وفي تاني ايام العزة حسيت ان انا عاوز انام، دخلت اوضتي انام يدوب غمضت عيني، صحيت وانا بصرخ لدرجة ان انا حطيت ايدي على بقي علشان صوتي ما يخرجش. كنت بتألم، حاسة بنار بتولع في جسمي. صرختي جابت كل أهل بيتي ودخلوا، بدأت أصرخ وعيط وانهرت وقلت لهم أنا كان في حاجة بتحرقني. لكن لما نوروا نور الأوضة كان في حروق على إيديا ورجليا فعلا. رحت المستشفى وخدت أدوية مهدئة وعلاج للحروق. كناش عارفين نقول إيه للأطباء المعالجين. لما رجعت البيت دخلت سريري أنام. في الغالب دايما بنام وأنا مديها وش للحيطة، وأنا نايمة في حد خبط على ظهري أو على كتفي تحديدا. تلقائيا اتلفت وبصيت، لقيت جسم أسود طويل، له بشر وله حيوان، هو أقرب ما يكون هالة لهالة سوداء. غمضت عيني وبدأت أقرأ قرآن، وقلت لنفسي أكيد ده بيتهيألي بسبب المهدئ اللي أنا واخداه. فتحت عيني لقيته في وشي. وشه في وشي. ما لحقتش أتفحص ملامحه لأنه في السرعة رهيبة اختفى. بعدها بدأت أنام ونور الأوضة منور. مر 2 أسبوع واتفاجئت بظهوره مرة تانية. فضل واقف وبدأت أنادي على أهلي ولكن محدش سمع. لكن بعدها بشوية باب الأوضة اتفتح ولقيت أخويا داخل يقولي فيه إيه. عايز أنطق وأقوله الكائن واقف وراك، لكني صوتي ما بيخرجش. بدأت أحس بيه بيقرب من أخويا. حسيت بإن أخويا جاله حاجة زي رعشة كده من اللي بتجيلنا سريعة كده. أول ما اتكلمت قلت له أنت كويس؟ قال لي اه كويس عادي، انا حسيت بس برعشة يعني. واختفى الكائن واخوي خرج. لكن بعد ما خرج مفيش ساعة صحينا كلنا على صرخة اخويا. انا ما كنتش نايمة لكن صرخة اخويا شقت الليل. كله راح الأوضة بتاعته، بدأوا يكلموه وهو ما بيردش وما بيعلقش. لكن أنا رحت وقلت له أنت شفت الكائن الأسود؟ أنا بشوفه. طلب من الكل يخرج من الأوضة وفضلت أنا وهو. وكشف عن إيده ورجله، لقيته في جروح وأثار لضوافر، خربشات ضوافر لكنها كبيرة. خدنا جلسات طويلة من العلاج النفسي. أحب أقول لكم إن أنا كل يوم جمعة بصحى على صوت سيدة عجوزة تقرأ الفاتحة في ودني وأنا نايمة بصوت هامس. تخيل تصحى من النوم على حد بيهمس لك بالقرآن في ودنك، حتى لو كان بيقول لك أدعية أو قرآن هتخاف. أخويا مرضيش يقول اللي حصل له، ولما قلت لهم أخويا تعرض للموضوع نفسه أنكر، وأصبحت أنا الوحيدة المجنونة في البيت. التجربة الحقيقية اللي هننتقل ليها تجربة بتحكيها بنت بريطانية من أصل سعودي وعايشة في إنجلترا. بتقول لما كان عندي 17 سنة كانت عائلتها في تنقل دائم ما بين المنازل، ما كانوش بيستقروا في بيت واحد، وكل ما يبدأوا ياخدوا على البيت يضطروا ينتقلوا لبيت جديد. في روايتها ما ذكرتش السبب في الانتقالات الكثيرة، لكن بتقول أخويا اقترح على الأسرة ان احنا نبني بيت خاص بينا بدل ما نشتري أو نأجر. حددنا المنطقة اللي كنا عايزين نسكن فيها، ومن حسن الحظ لقينا قطعة أرض واحدة بس هي اللي فاضية ومتاحة للبيع وممكن نبني عليها. بدأنا بالفعل إجراءات البناء وخلصنا البناء وبدأنا نعمل الديكورات الداخلية للبيت. كنا موجودين مع العمال، لقيت أختي اللي عندها 7 سنين مركزة قوي في زاوية من زوايا البيت، وبعدها وقعت في الأرض فقد الوعي. خدناها بسرعة على المستشفى وفاقت، والدكاترة طمنونا ما عندهاش أي حاجة، وبدأت أحاول نتكلم معاها في إيه لكنها ما نطقتش بأي حرف. خلصنا توضيب البيت وبدأت أوضب حاجاتي في الأوضة بتاعتي، أحط هدومي وبرفاناتي والأشياء الخاصة بيا. أنا فاكرة أن أنا حطيت إزازة البرفان المفضلة بتاعتي على المكتب، لكنها اختفت. قلت أكيد حطيتها في مكان معين ومش هركز. صحيت من النوم علشان أروح أشرب، لقيت الإزازة موجودة في مكانها على المكتب. بصيت للإزازة من باب الهزار، قلت لها أنت بتلعبي معايا ولا إيه؟ وكانت الكارثة، الإزازة اتحركت من مكانها. وقفت زي المجنونة والمخبولة وقلت دي هلاوس. خرجت على صوت التلفزيون مزعج جدا، لقيت أسرتي قاعدين وكلهم مبرقين للتلفزيون زي المخدرين أو المنومين مغناطيسيا، والقنوات عمالة تتبدل ورا بعضها لوحدها. رحت وقفت قدام التلفزيون وبصيت لهم هم قاعدين، كانوا بخوفوا. أيوة مرعبين، أيوة هم أهلي، بس بصيتهم للتلفزيون كانت مرعبة، عينيهم تكاد تكون ما بتقفلش. صرخت فيهم، فاقوا وبدأوا يبصوا لي باستغراب. قلت لهم انتوا ازاي القنوات العمالة تتحول وانتوا شكلكوا غريب، عاملين كده ازاي؟ بصوا لي هما في قمة الاستغراب، وكان الرد انت مجنونة في ايه؟ اتلفت ورايا للتلفزيون لقيت القناة شغالة ومفيش اي حاجة بتتبدل. استعاذت بالله من الشيطان الرجيم ورجعت على اوضتي. ما لقيتش البرفان الإزازة موجودة. صحيت من النوم على رذاذ البرفان بيترش على وشي. فتحت عيني لقيت كائن نحيف ينظر لي وجها لوجه. غمضت عيني وصرخت، مفيش حد سمعني، لكن فتحت عيني لما سمعت صوت إزازة البرفان بتقع في الأرض وبتتكسر. قمت قعدت على السرير ولقيت إزازة البرفان مرمية جنب السرير ومكسورة. سمعت صوت من ورايا بيقول لي أنا آسف. ما تحملتش كل ده وفقدت الوعي. لما فقت كانت عيلتي كلها حواليا. بدأت أصرخ وأقولهم مش عايزة أقعد في البيت ده ولا دقيقة بعد كده. ورحت قعدت بالفعل سبت البيت ورحت قعدت عند ناس قريبنا لحد ما اشترينا بيت جديد في منطقة تانية. الناس اللي اشترت البيت كلموا والدي وقالوا له احنا بنسمع أصوات غريبة في البيت وبنشم ريحة عطر ثابت في غرفة معينة، والعطر بتزداد رائحته ليلا. اللي عرفناه بعد كده ان هما مطولوش في البيت وباعوه بعد اقل من شهر، وبعد شهر تاني اللي اشتروه باعوه. اما الان فالبيت اللي احنا بنيناه اصبح بيت مسكون يعرفه الجميع. تجربة كمان من التجارب الحقيقية بيحكيها خضر. بيقول خضر لما كان عندي 15 سنة كنت مهووس بعالم الجن وما وراء الطبيعة. كنت بقرأ عنهم كتير جدا. كنت عاشق لقراءة كتب الرعب وسماع قصص الرعب ومشاهدة الأفلام التي تتحدث وتتناول الجن. كنت بروح أحكيها لصحابي وأنا مبين لهم أن أنا مش بخاف من الكلام ده. في يوم وأنا بلعب معهم كورة قالوا لي لو بتحب عالم الجن قوي بتقول أنك ما بتخافش تعالى في بيت مهجور أهو ادخله واخرج من الباب الخلفي. منظر البيت كان مرعب الحقيقة، وبقالنا سنين فعلا عارفين ان البيت ده مهجور، وكل الحي اللي انا ساكن فيه بيأكدوا ان البيت مسكون. ما كانش قدامي نظرا يعني للشجاعة الزائفة غير اني ادخل. دخلت البيت وانا بترعش وقلبي بيدق بقوة شديدة. دخلت البيت وخرجت انا وصحابي، وخرجت وصحابي لما شافوني كانوا مبهورين جدا وفضلوا سقفولي لحد لما خرجت وألحوا قالوا لي شفت ايه، لكن انا ما كنتش قادر اتكلم. انا خرجت من البيت وانا انسان تاني غير اللي دخل. من وقتها ما بقيت طباعي اتغيرت، بقيت انام كتير جدا وبقى عندي حالة خمول وكسل شديدة. بعد أسبوع من الواقعة دي كنت نايم في أوضتي وكان جنبي جهاز الكمبيوتر بتاعي. شفت على الشاشة وهي مطفية حاجة غريبة لسه فاكرها كويس لحد دلوقتي. الشاشة نورت لوحدها وشفت رجل أسود نحيف جسمه شبيه بجسم القطة لأنه كان بيمشي على إيديه ورجليه. لقيت جنبي على السرير حديدة زي حديد الألوميتال بتاع الشبابيك، معرفش مصدرها ايه. وانا ببص عليها لقيت الراجل قدامي. اللي كان موجود في الشاشة. لكني لقيته قاعد او واقف قدامي. لا اراديا الحديدة اللي لقيتها جنبي على السرير ضربته بيها. فقدت الوعي لمدة مش قادر أحددها ولا فكرها. لما فقت لقيتني في الأوضة وعلى السرير. بدأت أتساءل اللي شفته ده كان حلم ولا حقيقة، لكني لقيت الحديدة اللي ضربت بيها الكائن ده موجودة، ولقيت على الأرض حاجة شبيهة بالرماد زي ما تكون بقايا ورق محروق. الساعة كانت 12 بالليل. سمعت همس لصوت معرفش مصدره ايه بيقول لي سأنتقم منك الآن، سأنتقم منك الآن. في الوقت ده المراية بتاعت الأوضة اللي أنا قاعد فيها بدأت تتهز وبدأت تتشرخ. وبدأت أسمع صوت أطفال وصوت همس بيحيط بيها من كل جانب.